حديث حنوط دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس أبو هريرة خدج رازيبة نجف غنبري صلى الله عليه وسلم يبوتي إن الله هنديك خدية حبس عن مكة القتلى شمكه كشتن يومن عكري نهي لا يكشتن المكه بيتكرن أو الفيل أن يبوتي فيل يجي من عكري وقت أبرها هاتي في البريج الشويب دوين كعبها رفن بجا خده تعالى أفي لها حبس كر خدانة في فيليجك كشت وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وخده تعالى فيغنبري خو صلى الله عليه وسلم وبصرمان مسلط كرن السر مكه يعني مكه كرد دس واندا اجدس كفر اينادر ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي يعني هم بظن الشيار ببن بوفي تشتي هنديك مكها بوكسك حلال نبو يا بريم وشري لي بك ولم تحل لأحد بعدي وحلال نبو يا بوكسك بشتي من جك وشري المكه بك ألا هم بظن الشيار ببن بوفي أخفتني وإنها هنديك مكها حلت لي بو من حلال بو أشريت دو بكم ساعة من نهار دمكي اشروجي دمكي اشروجك ألا هن هشيار ببن بوبي أخفتني وإنها ساعتي هذه حرام آمكه بي وقتي أف وقت بيقى بأستدا يا حرام شو يا حرام لا يختلى شوكها يعني استريتوي نائنا برين ولا يعضد شجرها هر وسط دارت ويجك دارت مكهجك نائنا بري نائنا قطع كرم ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشي ساقطة أو تشتيش أكي كاتي تشتكيش أكي كاتي مثلا تشتكي المكه ببيني يأكي أكي بتن خداني تنان ياصي تنظاني أفتشتها يكيا أبي تشتي تشنابتن تراكي وهل جري إلا تحالتك دانابت أو حالجت شي حالة إنشادية شاد بيجتن إلا لمنشد هكر مروفك هابتن في تشتراكت بس بردوام تعريف بكتن وبكتا قازي وبيجتن تشتكي النكمان يأكيا يبرز بوي هندك الصفات توي بيجتن بلكي خدان لبدر كبن فمن قتل بجهر كسك هاتا كشتن فهو بخير النظري يعني مالوي وليوي خدانتوي بكيف أخونا هر ایک جوان هر دو تشتا ببین بوان هیا او بخو جب گرن یاش هر دو کات چطر بلا بخو جب گرن او بکن اما ان یعقل آن دیا خوین بیتا دان خوین وقت ایک ایکیت کجد او کشتنا عمده و اما ان یقاد اهل القتیل خیار دو اویا مروفت وی کسی هات یا کشتن توله بکن اپچن وی کسی بکجن أو امرو فيوان كشتي فجاء رجل من أهل اليمن بجزلامك شخلك يمنها فقال قد اكتب لي يا رسول الله ومن بنفس يا رسول خدي أفو أخفتني تدبجي ومن بنفس فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد اكتبوا لأبي فلان إن بنفس بو باب فلان كسف فقال رجل من قريش ظلامك إش قريشي قوتا بيغنبري صلاة خد السربن عباس كوري عبد المطلب بو قوتا إلا الإذخير يا رسول الله إذخير تنابت يا رسول خدي بلا أبد رزبتن أن بخبرين وبكين شنكو فايدة ما يتدهي فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا أفهردو فايدة هاي التدا إيك بخان يتما بيادي بقبرتما فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته الا الاذخر الا الاذخر اذخر تنابتن اذخر تنابت اذخر اوج شینکاتیکا بهنوی خوشه اف دیاها ی معروفه الحجاز.